بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فهذا باب تعليق الطلاق بالشروط. تعليق عرفه الفقهاء، قالوا إنه ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. مثال الترتيب على شيء حاصل كان يقول لزوجته: إن كنت حاملا فأنت طالق. هذا تعليق على شيء حاصل. مثال التعليق على شيء غير حاصل أن يقول لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن خرجت إلى مكان كذا وكذا فأنت طالق. هذا تعليق على أمر غير حاصل. هذا هو تعريف التعليق. المؤلف رحمه الله فيما سمعنا من موضوع التعليق، وسيتكلم عنه أيضا في أبواب لاحقة، ذكر أولا شرط صحة التعليق. قال: لا يصح إلا من زوج. هذا هو شرط صحة التعليق. تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج. قال الشارح: يعقل الطلاق. فلو وقع التعليق من غير زوج فإن هذا التعليق لا يكون صحيحا. مثال ذلك: لو أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. الآن ما بعد تزوجها، يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم بعد ذلك تزوجها، يقع الطلاق المعلق ولا ما يقع؟ لا يقع، لأنه فقد شرط صحته، فهو حين علق لم يكن زوجا. ومن شرط صحة التعليق أن يصدر من زوج. استدل الشارع على ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا نذر فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وغير الزوج لا يملك الطلاق. وقد مر معنا أيضا حديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو الزوج. فكما لا يصح من غير الزوج طلاق، لا يصح منه تعليق للطلاق. أما قول الشارح يعقل الطلاق، فهذا مر معنا في شرط صحة إيقاع الطلاق أنه يصح من مكلف، ومن مميز يعقل معنى الطلاق بمعنى أنه يعرف أن النكاح يزول به. فهذا كما هو معتبر في أصل إيقاع الطلاق، ومعتبر أيضا في صحة تعليقه. بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله متى يقع المعلق، قال: فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلت. إذن التعليق صحيح بمجرد التلفظ به، لكن لا تعني صحته وقوع الطلاق بمجرد التلفظ، فلا تطلق من علق طلاقها على فعل إلا إذا حصل ذلك الفعل. قال المؤلف: فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله. هذا الشرط يقول الشارح متقدم أو متأخر، يعني لفظا. مثال المتقدم أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط متقدم على إيقاع الطلاق لفظا. مثال المتأخر ماذا؟ أنت طالق إن دخلت الدار، أو أنت طالق إن قمت إلى مكان كذا مثلا. فالتعليق يصح إذا علقه بشرط، سواء كان الشرط متقدما أو متأخرا، وفي كلتا الحالتين لا تطلق، بمعنى لا يقع عليها الطلاق إلا إذا وقع ذلك الشرط. فقبله نقول التعليق صحيح لكن لم يقع الطلاق، ولهذا يقولون إن تعليق الطلاق يفيد وقوع الطلاق في ثاني الحال. مرادهم بثاني الحال يعني عند وقوع المعلق عليه، وإن كنا نصفه بالصحة ابتداء إلا أن الوقوع يكون في ثاني الحال، يعني إذا وجد الشرط. قال: ولو قال عجلته، يعني لو فرضنا أنه علق الطلاق على خروجها إلى السوق، قال لزوجته: إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، ثم قال: عجلت الطلاق، عجلته، هل يتعجل؟ هي إلى الآن ما خرجت إلى السوق، لا يتعجل. قال الشارح: أي عجلت ما علقته لم يتعجل، يعني هو قال عجلت ما علقته لم يتعجل. علل الشارح قال: لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره. الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن للزوج أن يغيره، فيحول الطلاق السابق من طلاق معلق إلى طلاق منجز، ليس له ذلك. طيب لو أراد تعجيل طلاق آخر سوى الطلاق المعلق يقع ولا ما يقع؟ يقع. لو أنه لما قال عجلته أراد إيقاع طلاق جديد نقول وقع، لكن تعجل الطلاق السابق المعلق، المعلق سيبقى معلق. فإذا عجلت طلاقا آخر ناويا إيقاعه وقع، فإذا وجد المعلق عليه وقع طلاق آخر، لأن التعليق موجود، التعليق موجود. ولهذا الشارح يقول: فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع، فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا. وقوله وهي زوجته احتراز ما إذا فرضنا أن المعجل أبانها، المعجل أبانها، فوجد المعلق عليه خرجت إلى السوق مثلا وهي بائن، يقع ولا ما يقع؟ هذا ما يقع، هذا احتراز الشيخ منصور عندما قال: فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته، يعني حالة كونها زوجته، بخلاف ما لو كان الطلاق المعجل الذي أوقعه آخرا أبانها ثم وجد الفعل المعلق عليه، فلا يقع على البائن طلاق حينئذ. من هذا الكلام ممكن نستفيد مسألة، وهي مسألة هل للزوج الرجوع عن أصل التعليق؟ إن كلام المؤلف الآن يفيدنا أن الزوج لا يملك تحويل المعلق إلى منجز، لكن لو أن الزوج مثلا قال: إن خرجت إلى مكان كذا فأنت طالق، ثم أراد أنه يلغي التعليق أصلا ويسمح لها بالخروج بدون إيقاع طلاق، هل له ذلك؟ نعم نعم نعم. أحسنت. في كشاف القناع قال: وليس للمعلق طلاقا بشرط إبطاله، يعني إبطال التعليق. وعلل الشارح، يعني شارح الإقناع اللي هو الشيخ منصور أيضا في الكشاف، قال: لأن إبطاله رفع له وما وقع لا يرتفع. التعليل هذا فيه إشكال، لأنه قلنا أن التعليق لا يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق، وإنما يقع في ثاني الحال. لكن لو أنه علل قال: لأن إبطاله يعني لأن الطلاق إذا صح لم يمكن إبطاله، لكان هذا التعليل ربما يعني أنسب، لأن الوقوع مر معنا أن المعلق لا يقع إلا إذا وجد المعلق عليه. على كل حال الأمر كما ذكرت، فالرجوع عن التعليق لا يمكن، لا يمكن الزوج أنه يرجع عن التعليق، لأن الطلاق صح معلقا، وإذا صح الطلاق لم يمكن الرجوع فيه، سواء وقع كما هو الحال في الطلاق المنجز أو لم يقع كما هو الحال في الطلاق المعلق، لأن في كلتا الحالتين صح، فإذا صح الطلاق لم يمكن الرجوع فيه. قال: وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أريده وقع في الحال، يعني قال من علق الطلاق بشرط: سبق لساني بالشرط ولم أريده، يعني مثلا قال لزوجته: إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، ثم أقر على نفسه فقال: أنا كلمة إن خرجت إلى السوق هذه سبق لسان، وإنما مرادي تطليقها، في هذه الحالة يقع الطلاق في الحال. قال الشارح: لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة، وأقر على نفسه بما هو أغلظ، والوقوع في الحال أغلظ من التعليق على المستقبل، ففي المستقبل قد يوجد المعلق عليه وقد لا يوجد، وقد يقع وقد لا يقع. وإقرار الإنسان على نفسه بما هو أغلظ من غير أن يكون متهما في ذلك الإقرار، الأصل فيه أنه مقبول. قال: وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. هذه مسألة التعليق بالنية، مر معنا الاستثناء بالنية فيما تذكرون، الآن التعليق بالنية. لفظ الطلاق المتلفظ به منجز لأنه يقابل التعليق التنجيز، فهو تلفظ فقال لزوجته أنت طالق ولم يذكر تعليقا لفظا، لكن قال أردت إن قمت. الزوجة تريد، فرحت بالطلاق، تريد التخلص من هذا الزوج، فرفعت أمره إلى القاضي وأقر وقال أنا قلت نعم لزوجته أنت طالق لكني أردت إن ذهبت مثلا أو إن فعلت كذا. وأنكرت الزوجة، يقبل من حكما ولا ما يقبل؟ قال لم يقبل منه حكما. قال الشارح لعدم ما يدل عليه، لأن خلاف الظاهر، يعني لفظة أنت طالق طلاق منجز، فالظاهر أنه أوقع طلاقا منجزا، والأحكام تجرى على الظواهر والله يتولى السرائر. فمسألة القبول حكما لا نستطيع أن نقبله حكما في خصومة، لكن يدين فيما بينه وبين الله عز وجل لأنه أعلم بنيته، فلو لم يترافع إلى القاضي وهو قال لزوجته أنت طالق ولم يتلفظ بالتعليق لكنه نوى بقلبه أنت طالق إن فعلت كذا وهي لم تفعله، فنقول فيما بينك وبين الله أنت أعلم بنيتك، لكن لو زوجتك خاصمتك إلى القاضي لن يقبل منك قولك إني أردت إن ذهبت إلى كذا أو أردت التعليق. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أدوات الشرط وبين ما يفيد منها التكرار وما لا يفيد. قال: وأدوات الشرط، قال الشارح المستعملة غالبا، لأن أدوات الشرط أكثر مما ذكره المؤلف، لكن هذه التي يكثر استعمالها إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، هذا ذكرها سردا. أما من حيث دلالتها على التكرار، دلالة على التكرار معناها أن ذكر الأداة يقتضي إيقاع الطلاق مرارا كلما وقع الفعل. فعندما يقول الزوج لزوجته كلما ذهبت إلى السوق فأنت طالق، لو ذهبت إلى السوق مرتين يقع عليها طلقتين، يعني كلما تفيد التكرار. بقية الأدوات لا تفيد التكرار، فإذا قال إذا ذهبت إلى السوق فأنت طالق فذهبت وقعت عليها واحدة، لو ذهبت مرة ثانية لا يقع عليها شيء. مثل اليمين إذا انحلت، مثل اليمين إذا انحلت، ما في حنث ثاني، الحنث مرة واحدة. فالمؤلف رحمه الله يقرر أن هذه الأدوات لا تفيد التكرار ما عدا كلما، فإنها وحدها هي التي تفيد التكرار. وعلل ذلك الشارح قال لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت. إذا قال كلما خرجت إلى السوق فأنت طالق، معناه كل وقت خرجت إلى السوق فأنت طالق. قد يقول قائل طيب متى، أليست مثلها؟ يقول الشارح وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت، فلا تقتضي التكرار. يعني متى يعني أي وقت حصل منك، لكن لا تفيد وقتا آخر، ليست مثل كلما. متى يعني أي وقت، الصباح ولا المساء ولا في الليل، خرجت إلى السوق فأنت طالق، لكنها لا تفيد أنه يقع مرة ثانية إذا خرجت مرة أخرى، فهي لا تفيد تكرارا. وإن كانت تفيد يعني أي وقت بخلاف أداة كلما. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.